الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وهدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من أطاعه واتبع دينه أكرمه بكل منة دنيوية وأخروية، ومن عصاه وخالف أمره سلب عنه النعمة وأحل به النقمة. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير من تمسك بالإسلام ودعا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما أنعم الله على عباده بنعمة وما من به عليهم من منة هي أعظم وأجل من نعمة الإسلام، فقد شرع لنا سبحانه من الدين ما فيه سعادة البلاد والعباد، وهدانا إلى ما فيه صلاح المعاش والمعاد، وبين لنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لنا معالم الصلاح والفساد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لقد كان الناس قبل الإسلام على جانب عظيم من الغي والضلال، يعيشون حياة الشرك والوثنية، يعبدون الأشجار والأحجار، ويحيون حياة السلب والنهب والفتك والقتال والظلم والجور والعداء وسيء الأفعال، إلى أن بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والوثنية إلى نور الحق والإيمان، ورفعهم من حضيض الجهالة وسوء الحال إلى ذروة المجد وقمة الكمال. أيها المسلمون، لقد كان الإسلام نقطة تحول في تاريخ هذه الأمة، تحول إلى الطريقة المثلى وهداية للتي هي أقوم في كل مجال من مجالات الحياة. وما أروع ما وصف به جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حال الناس قبل الإسلام وبعده، حيث يقول بعزة المسلم أمام النجاشي ملك الحبشة وهو يتقدم وفد المهاجرين: لقد كنا أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. أمرنا أن نعبد الله وحده فلا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. الله أكبر معشر المسلمين، إننا لو استعرضنا مآثر سلفنا الصالح وما ستره التاريخ عنهم بأسطر العز والمجد والشرف وما حباهم الله به من قوة الإيمان والعزة بالإسلام، وتأملنا سيرتهم العطرة وتحولهم من حضيض الجهل والضعف والذلة إلى ذرى المجد والعز والقوة، لعلمنا أن ذلك كله ما كان ليتحقق إلا بتطبيق الإسلام والتمسك بنظمه العادلة وتعاليمه السامية. أمة الإسلام، لقد جاء هذا الدين ليعيد للحياة صفاءها ويخلصها مما علق بها من رواسب سيئة وما لحق بها من نظم فاسدة، فهو إصلاح شامل وهدي كامل يدخل للإنسانية الوصول إلى أعلى مستوى ترن إليه. وإنه لا غنى للبشرية عن هذا الدين لما يمثله من كرم الصلة بين الخالق والمخلوق، وما ينظمه من علاقة بين العبد والمعبود، وما ينتج عنه من آثار عظيمة في تطهير النفوس من الأدران وتهذيب الغرائز وكبح جماح الشهوات، وما يوجهه من إرادة الخير وكراهة الشر، ويغرسه في النفوس من حب للحق ومقت للباطل، وما يفجره في النفس من مشاعر الرحمة والتعاون، وما يوجده في الضمير من الشعور بالواجب والإحساس بالمسؤولية. وإنه بالرغم من الرقي المادي والتقدم العلمي في الأعصار المتأخرة، إلا أن كثيرا من المجتمعات لم تحقق سكينة النفس ولا طمأنينة القلب ولا راحة الضمير، بل إن التقدم المادي جلب كثيرا من حياة القلق والخوف والاضطراب والإرهاب، وأصبحت شريعة الغاب متحكمة في الشعوب وجاثمة على القلوب. فكان لا بد من الالتزام بالإسلام ليسد هذه الثغرة ويزيل هذه الفجوة. وإن كان هناك أصوات آثمة وأبواق ناعقة تنسب للإسلام كل تخلف وتنادي زورا وبهتانا بأصوات خافتة حينا وظاهرة حينا آخر، متهمة الإسلام بأنه رجعية وتأخر لا يصلح لهذا الزمن، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فما أجدرنا معشر المسلمين بالتمسك بتعاليم هذا الدين، لا سيما في هذا الزمن الذي ابتلي فيه كثير من الناس بجهل حقائق دينهم ونسيان كثير من شرائعه والتساهل في تطبيق كثير من شعائره. أضف إلى ذلك الحرب السافرة التي يشنها خصوم الإسلام والمتربصون به، مما يقتضي من كل من تشرف بالإسلام أن يبذل ما في وسعه ويهب بجد وإخلاص للعمل بالإسلام والدعوة إليه. لا بد من إحياء الشعور بالإسلام وإذكاء الاعتزاز به في نفوس أبنائه وربط الأجيال به علما وعملا. إخوة الإسلام، إنه ليجب علينا ألا يزيدنا مرور الأعوام إلا قوة في التمسك بديننا وشعورا بأنه لا منقذ للبشرية ولا مصلح لأحوال الإنسانية إلا العمل بالإسلام وتطبيق الشريعة، وإن أولى من يضطلع بهذه المهمة العظيمة هم قادة المسلمين وولاة الأمر فيهم، ومن جعلهم الله ورثة للأنبياء من أهل العلم وقادة الفكر والمسؤولين عن تربية النشأ وتوجيه الأجيال. فوصيتي من هذا المكان المبارك ودعوتي من هذه البقعة الطاهرة أن يعي أبناء الإسلام واجبهم في حمل رسالة الإسلام علما وعملا ودعوة ومنهاجا للحياة، حين ذاك لا يبقى مجال لمفسد ولا منفذ لحاقد ومغرض ولا طريق لمحارب ومخرب. وإن الحزم في تطبيق شرع الله على هؤلاء وأمثالهم ضمانة كبرى بإذن الله لتحقيق الأمن والسلام والبعد عن الخوف والاضطراب والقلق والإرهاب، كما هو حاصل ولله الحمد والمنة في هذه البلاد المباركة حرسها الله وثبت قادتها على الإسلام. وهذا كله وغيره من عوامل صلاح المجتمع مستمد من تعاليم ديننا الذي أكمله الله لنا وأتمه علينا ورضيه لنا دينا. فما علينا إلا الصدق مع الله في تطبيق الإسلام في خاصة أنفسنا ومن هم تحت أيدينا من أهل وأولاد ونحوهم، لنضمن في مسيرتنا الإسلامية الوصول إلى بر الأمان وشاطئ السلام، وما ذلك على الله بعزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقاه حفظه ووقاه. واعلموا أن الله بحكمته البالغة وسنته الماضية قضى أنه ما من مجتمع ولا أمة تستنكف عن هدي الإسلام وتستكبر على تعاليمه ولا تبالي بتطبيقه إلا ويحل بها من ألوان الفساد وصور الخراب والدمار ونذور العذاب ما لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. وإن في أخبار الأمم المكذبة وأحوال المجتمعات المخالفة لعبرا، فأنتم تسمعون ما يحل بين الفينة والأخرى في بعض المجتمعات من الكوارث والحوادث، فأعاصير مدمرة وفيضانات مهلكة وأمراض فتاكة وحروب طاحنة، كل ذلك ليعتبر العباد ولعلهم يرجعون. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق والثبات على الحق إنه جواد كريم. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،